لله فقد اتخذه إلها. طبعا دي بقى داخله في الايه، في الادعيه، احنا فين بقى معنى الالهيه واتخاذ الاله؟ الكلام ده المفروض انك تعرفه كويس، يعني مش محتاج تعرفه. وضاها النصارى في شركهم، وضاها اليهود في تفريطهم، وضاها اليهود في تفريطهم يعني في غلوهم، يعني في اطرائهم المذموم. فان النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه. الله يفتح عليك، اللي هو الشيء وضده. يعني اليهود النصارى عملوا ايه؟ غالوا في مين؟ في عيسى. فقالوا ابن الله، وهو كلمة الله، وهو الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واليهود قالوا ابن زنا، ومريم زانية، وولد زنا. فشوف بقى ايه ما بين الغلو وبين الامتهان، شيء وضد في امتين في ملتين. فذوكم راحوا جايين، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فدول برضو راحوا ايه، طيروا لهم معبودهم، زي ما دول طيروا معبود دول، دول برضو ايه طيروا معبود دول ايضا من باب الغلو والامتهان، الغلو والامتهان. فنهانا الله عز وجل ان نسلك هذا المسلك في ديننا. ولذلك من الايه دي انا بتصور منها حكمه لطيفه او معنى جميل جدا، وهو اننا تمام المعنى فيما يتعلق بالغلو كغلو اهل الكتاب، هو ان نرفع مخلوقا في منزله لا تنبغي الا للخالق سبحانه وتعالى. لكن مسلك اليهود والنصارى، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، إن هم كانت اليهود ترى نفسها على الدين الحق الذي هو عبادة عزير، وفي المقابل تعتبر دين النصارى ليس شيء، ملوش لازمة. ودول أهل الكتاب، وجوم التانيين وقعوا في نفس الايه الوقع اللي هو نحن طلبنا في الآية أو طلبنا في القرآن كله إن احنا ننتهي عما نهوا عنه. لا تغلوا في دينكم، أيضا لما نخطب لينا لا تغلوا في دينكم، يبقى معنى ذلك إن احنا مطالبين في بعض الأمور بنقع فيها، إن احنا نأتي فنرى ما نحن عليه هو الحق، وما عليه غيرنا باطل. يعني جماعة الفلانية ترى نفسها إن هي إيه، حتى يصل ببعضهم ان يرى غيرهم كافر، يبقى وقع في ايه، في غلو اهل الكتاب اللي هو نوع عنه هو نفسه اللي هو وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يبقى هو بلسان حاله وقالت جماعة كذا ليست جماعة كذا على شيء، وفي المقابل جماعة كذا دي هتقول ايه ليست جماعة كذا على شيء، يبقى اتباع سنن والوقوع في الغلو الذي نهينا عنه. لان دايما باب الغلو ده لما كنت باجي ادرسه دايما كان يقع في دماغ السامعين على ايه، مدد والذبح وش لله، ما احنا الحمد لله ما في ناس، لا ده الغلو ده فينا اكثر منهم، هو على صوره واحده معينه. طيب انا لما بالدرس ده لما باجي اقوله بتبقى فاهم ان الغلو ده ما تقعدش كده وتروح ايه رميه على دول، بحس ان لان دايما فتح المجيد لما كنا بندرسه زمان كان كل اللي يبلغه ده بتاع القبور، فتح المجيد ده بتاع القبور، ويبقى كل اللي فيه ده ايه بتاع الناس المقبورين والناس المشركين. لكن الاخوة والناس اللي بيحضروا الدروس دول ما فيهمش حاجة خالص، لكن ممكن تجد فيهم شرك الرياء، ممكن تجد فيهم عدم التوكل، ممكن تجد فيهم الوقوع في الاستغاثة زي الجن واحكامه اللي احنا قلناها، واخد بالك، ممكن تجد فيهم الغلو، يعني تاخد فيهم اتخاذ الاحبار والرهبان. انا درستها وعملت فيها مرحص كبير لو تذكروا، طلبت منكم ورق مكتوب ليه، لان دي فينا. فهو حط في اعتباره واحنا في فتح المجيد ده كله، عشان فتح المجيد ده في ايه، في عالم برابره مش بتوعه، هو مش في يمين، هو ملوش فيه حاجه خالص، مع انه فتح المجيد اول ما يمسك انت لو انت عايز تفهم معاني التوحيد ومعاني لا اله الا الله اللي هو الراجل رحمه الله اراد ان يعلمها لك مثل بعض التبويبات، يبقى دي ايه، تفهم. صح يمكن بعض العبارات لأن ظروف الكتاب ومعناه يمس قضية خطيرة انتشرت بين الناس وخاصة في زمنه وهي عبارة قبور زيد وعمر ولا آخره، فإيه كانت طبعا القضية دي قضية منتشرة وقوية وكبيرة، ف يعني بقى توجه بيها، فده مش باطل، ولكن ده لا يعني من المسائل سواء الآيات أو الأحاديث بتمسك قضية. يعني يا أيها النبي يا أيها قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، تبين تقول إيه الغلو في الصالحين يعني عبادة القبور، خلاص كده وربط انتهت، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يبقى دول إيه اللي هم بيمشوا ورا الناس اللي يقولك الدعاء الغدا حلال والحق، خلاص وربط على كده. ما احنا الحمد لله نضاف كل حاجة إيه طلعها بعيد عن نفسك وانت غرقان في هذه الأمور لكن لا ترى هذا. أنا بقول عن الكلام ده تبقى فاهم من الغلو ما هوش فقط في إنك تقول نحن لم نعبد محمد صلى الله عليه وسلم ولم نقل محمد ينفع ويضر ولم نقل فلان ينفع ويضر، لكن غليت من جهة أخرى، وقع منك الغلو من جهة أخرى. ازاي فيهم يا شيخ؟ يا مثلا خليها مثلا جماعة معينة غليت يبقى باطل، ما دام غليت حتى لو يعني الصفة دي فيهم ازاي غليت وهي فيهم؟ الغلو متجاوزة الحد، ما هو لو فيهم مبقاش غلو. اه بعد سماع السريط بس السؤال ده من الاول، عيد من الاول. فكل من دعا نبيا اوليا من دون الله فقد اتخذه الها، وضاها النصارى في شركهم وضاها اليهود في تفريطهم. فتتبعون سننا، يبقى لازم تعرف اتباع السنن ده مش في انك تقول عزير ابن الله، كل حاجه يعملوها عملوا في المساجد مستوصفات، عملنا مستوصفات، عملوا في المساجد دروس تقويه والبنات بتيجي متبرجات، عملنا في فصول تقويه بقينا نجيب الصبيان والبنات وتيجي البنت لابسه من جيب ولابسه بنطلون لازق على رحمها في ثانويه عامه، مرة كبيرة ويقعد جنبها شاب كبير، نعمل فتنة ودروس تقوية في المساجد. مضاهات النصارى في سنانين، مضاهات النصارى في سنانين، مش فقط في ان هم قالوا عزير واحنا هنقول عزير زيهم. وقعنا ايضا في هذا، وقعنا في هذا مش بشرط ابن الله، لكن قلنا ان فلان قطب وفلان كذا وفلان بيده تدبير الربع الفلاني وربنا اعقل تكون الاربع افراء وكذا، قلنا مثل هذه الامور والعياذ بالله، وان كانت بلغة اخرى او بالفضل. لكن لاتباع السنن والوقوع في الغلو في الدين كمسلك لأهل الكتاب كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تتبعون سنة من كان قبلكم فضوا القدة بالخير، يبقى كل صنف من صنوف الغلو وقعوا فيها هنقع ايه؟ هنقع كل صنف من صنوف الايه؟ الغلو. فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عادوه وسبوه وتنقصوه، فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا، وقال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول الله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. احفظ الجملة دي، فقد شابههم. يبقى إذن التشبه مش مجرد انك تلبس صليب، انك تلبس مش عارف برنيطة وهو ده التشبه، لا. طب لو كان التشبه تبقى نعمة مفيش مشاكل، مش هو البرنيطة هي التشبه، لا، ده التشبه في السمن وفي الطرق الشرعية التي يسلكونها. حتى هم برضو لما حكموا القوانين الفرنسية وتركوا الكنيسة وقالوا الكنيسة انت خلاص مالكيش دعوة بينا وما للقيصر للقيصر وما للدولة للدولة، برضو شبهناهم وقلنا لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، برضو تشبها بسنن اليهود والنصارى. ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغال في الدين بإفراط فيه أو تفريط، بإفراط يعني بزيادة أو تفريط يعني تنقيص وتسييب، فقد شابههم، لأن هم كانوا في ملتهم ما بين ايه؟ ما بين واحد قال على عيسى عليه الصلاة والسلام رب، وبين واحد تاني قال ايه؟ ده ابن زنا والعياذ بالله. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية الذين غالوا فيه أتباع عبد الله بن سبأ من الرافضة، فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها. كندة بالكسر الكاف، كسر الكاف، كندة لا كاف، كيف كندة لا دي ناحية معروفة. فقذفهم فيها، اتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. يقصد هو ذكر كلام عليه من باب إن كيف أن هؤلاء السلف الصالح من الصحابة الذين اتبعوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم واستقاموا على الحق، ما لهم دول؟ لا، ما لهم كانوا يتبرؤون من الغلو، حتى أنهم حرق الغالين فيه. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا إلى آخر الآية، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا على إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. حديث رواه البخاري في تفسير سورة نوح. كتاب التفسير. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف، ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة بدومة الجنة، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين، يعني كانت لكذا دي دول إيه القبائل أو البطون التي كانت فيهم هذه. وإحنا الكلام ده زمان مليتكو أسماء كثيرة نعم كلام، لو تفتكروا اتكلمنا على الحديث ده هو اتكلمنا على المسألة دي ومليتكو أسماء كل قبيلة بأسمائها في أي باب. طب أكن في أي أني آية في أي حتة في الكتاب؟ أيوة نعم، رأيت أي رأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، لما كلمنا على اللات والعزة وكل ود وسواع ولكاع والآخرين كثير جدا قلناهم، قلنا قبائلهم وهو نفس الكلام هنا. فهو لما بيقول دي كانت لفلان دي بطون أو أودية أو قبائل. نعم، وروى عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى، حديث عن ابن عباس بعضهم علله وقال إن هو موقوف عن ابن عباس، وبعضهم قال لا هو الحديث متكلم فيه، لكن الحقيقة أنه الحديث صحيح اللي هو قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرة كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، يعني هيذكرونا كل ما نشوفهم يذكرونا بالعبادة، شوف الرجل الطيب كل ما نصلي معايا الله أمي صلي كان أشوق لنا للعبادة، فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. طبعا ده اختصار لكن هو جايب الحديث ده عشان المسألتين مهمين تفهمهم، من باب بيان الغلو ان هو قصده ان هو الصورة العظمى منه, وان هذا الغلو يبعث على ايه الشرك. هم بدأت المسألة معاهم من فرط حبهم, من فرط حبهم لهم وعدم الانصاف بضبط الامور وقطع مداخل الشيطان, فايه فوقعوا الغلو مع شو بقى الغلو مع الجهل اهو بقى, مش هكون دايما الايه الغلو ابن الجهل ايه شقيق الجهل وابن الهوى. نعم. فانت لما تيجي تقول بقى ايه طب دول عملوا كده ليه, تصور تصوير ماشين عامل تماثيل مش مهم يعني, فيبقى ايه يعني المخالفات كل انهم يقعدوا جنبهم يصلوا عندهم يعملوا كذا يعملوا كذا ما نفهم. شوف شوف كلام القيم كلام جميل جاي. والمسألة الثانية كيف ان الشيطان يلقي بابن آدم في وادي الغلو شيئا فشيئا, يعني مش ممكن ابدا, مش ممكن ابدا الشيطان يأتي لواحد من الناس يقول له اسمع كلام الراجل ده زيه زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا لو هو تصور المسألة كده مش هيعرف الراجل ده عمره, لكن المسألة بتأتي ايه شيئا فشيئا. شوف الراجل ده عالم ازاي, شوف الراجل ده علمه ازاي, انت جاهز انت عندك حلم زيه, يبقى شوف بقى بإذن انت ما تسمعش حد يطعن فيه, بإذن الراجل ده له مقام. بعدين طب هو يعني تصور انه حتى لو مسألة انت سمعت فيها كلام غير اللي قاله هل هو جاهل, هل مش متصور انه يعرف الحاجات دي شيئا فشيئا لحد ما يخليه يصل الى قرار ان لا يقبل الا قول. زي القصة اللي معانا هنا ان هو ايه درجهم ومشى معهم شيئا فشيئا الى ان عبدوهم من منطلق ايه حبهم ليهم, ومن منطلق انهم هم الذين علموهم وهم الذين اموهم في الدين. يعني هم المسألة معهم مشت ايه ان ده دين وهم اللي امونا فيه وهم اللي يعني كنا بنحبوهم. وهو فالشيطان لما جالهم ما لهمش عبدوهم, لا عبدوهم هم علمينهم التوحيد. ثم اجيلا بعد جيل, لانه طبعا لما ينقطع علة العمل يخترع لها من غير العامل علة او علل. يعني انت مثلا ابوك هو عايش يجي في نص المسجد يروح عامل عمود او يعمل كرسي اي حاجة, هو كان عامله على اساس تحت المروحة وبيجي يصلي عليه وراجل عجوز ورجليه تعبانة وكده, يجي يموت فالكرسي يبقى موجود وانت ما تعرفش العلمة, فتقول يمكن الكرسي ده تحت منه كنز, يمكن تحت يمكن فوق منه سر, لا ما جيبوش المحيات, لا الاحسن الكرسي يكون تخترع له انت علم. فهم لما يأمرون باتخاذ التصوير ويتركوها يجي اولاد اللي اتخذوا الصور وما اتخذوا الصور شوقا لهم وتذكيرا لهم به, تذكيرا بهذه الصور لهم وبذكراهم, يجي الابناء ابونا عمل الصورة دي ليه, الشيطان يقول انت مش عارف دي صورة مين, ده دول كانوا ناس اذا قالوا يا رب انزل المطر ينزل المطر, يا رب يشفي المريض يشفي المريض, الصور دي صورة الناس انت المفروض مش تشوفها, ده انت فرض الصبح تبصها وبالليل تبصها, فيخترع لها ايه علم. فطبعا هو بقى الصورة دي مش يسيبها متعلقة, ده يروح بقى جايب لها عمل لها برواز وعمل لها باترينة وينقلها في مكان, وبعدين بعد ما كانت مثلا جنب الحيطة ولا ورا ويروح نقلها في النص يموت يجي اللي بعد منه. وابويا عامل ليه هنا باترينة وحط فيها صورة, الصورة دي ما حدش بيجي ناحيتها وكل ما كان يجي جنبها يقف يدعي يقولوا ده دي الصورة انت مش عارف, ده ابوك كان بيجي هنا لازم يصلي ركعتين هنا جنب الصورة دي لان الصلاة هنا اعظم اجرا واكثر قبولا من غيرها. طبعا هو ابوه مش عايش بقى, ما العمل عمله العامل وعارف قلته, هو بقى ما شافش العامل فيخترع له علل, وهكل ده طبعا يتصور مع الايه مع الجهل مش مع العلم, لان مع العلم يروح مجسرها ودغدغها زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل ايه في اللات والعزة, لعمل لها برواز ودغدغها. فالعلم لكن مع الجهل تبص تلاقيه حط شريط اسود دوك هيجيب له شريط حرير, كان عامل لها لمبه سهاري خمسه لا يروح عامل لها لمبه نيون, ولا ما بيجي الثاني يروح عامل لها بتاع, يجي الثاني عامل لها مبنى, يجي الثالث وهكذا. زي المقبور تجده في الصعيد في اي بلد من بلد الجاهل, تجد انه ايه يبقى البلد يبقى مثل المقبور ده عباره عن ايه على ترعه كده ومش عارف ايه, بعد سنتين تسافر تلاقي ايه الترعه تسد نصها واخد بقى الطريق تاخد نصه وبقى في لومط في حته ما فيهاش لومط جابوا له نور منين ما تفهمش. المهم عدي بعد شهرين تلاقي جامع كبير وشغلانه وميكروفون متعلق ويقول لك ده سيدي فلان والسواق معدي يعمل كده. ايه يا عم اصل مش هيخ ليه في ايه اللي حصل المكان ده ما كانش فيه دجاج. يعني تجي تشوف بقى جيلا بعد جيل كل ده فين؟ تومه محمد ده مش ود وسواق على مدار لا يعني مسافه ايه 3 4 سنين 5 سنين. فما تستعجبش ان الشيطان استطاع فيما فيما فيما لا يقل عن 500 600 سنه استطاع ان يحول ود وسواع هذا الى اصنام تعبد من دون الله نعوذ بالله من الخذلان بسبب الجهل. مفهوم؟ فيبقى دايما العمل اللي صاحب اللي عمله مات او مش موجود يخترق له غير العامل ايه؟ علل. علل دي بقى مين اللي بيحيله بيها؟ الشيطان بقى. لانه طبعا هو وهو صغير كان بيشوف ابوه. وانا بقول ابوه دي يعني مجازا يعني. يعني عشان انت ما ايه ما حدش يعني دايما المثال ما تحصلوش في صوره معينه لك تقريب المعنى فجيلا بعد جيل وهكذا وهكذا. زي ما الواحد منا وهو صغير كان مثلا يشوف الناس تيجي عند شجره معينه معلقين فيها قصايص وشعر وهو كل ما يجي يقعد يشد في القصايص والشعر دي وبتاع ويشد في المسامير وبعدين بقى يجي بقى ايه الناس تقول لا ده مش عارف ايه وبتاع يترصد في الذهن ويجي لما يكبر هو اللي يعلق قصايص وايه وشعر وبعدين عشان هو يفتكر انه كان بيقطعهم يطلع اخر الشجره فوق يدق مسمار يحط في الشعر فوق لاحسن حد ايه عيل يجي ما هو بقى انصح لانه وجيل تاني وهكذا. فده لانه ايه لانه زي ما افهم انه مساله تدرج. فيبقى هم مساله انه مساله ان الغلو يبعث الى الشرك في اخر الامر ومن جهه اخرى تدرج مداخل الشيطان لان الشيطان لا يأدي الى عبد فيقول له اكفر لانه لو قال اكفر ما نفر منه. وتخيل في هذا قصة برصيت العابد اللي احنا كنا قلناها اكثر من مرة من قبل ازاي ان هو ابتدأ معه ان ينظر للبنت التي تركوها امانة عنده من اجل ان تطعم الى ان وصل انه قتلها بعد ان زنى بها وقتل والدها وي وي وي الى ان وصل الى انه سجد للايه للشيطان والعياذ بالله. هذه كلها الا مداخل تدرج الشيطان فيها شيئا فشيئا فشيئا حرش بالله يحرج منه. قال ابن جرير حدثنا الى اخره ان يغوث ويعوق ونصر كانوا قوما صالحين من بني ادم وكان لهم اتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال اصحابهم لو صورناهم كان اشوق لنا الى العباده فصوروهم فلما ماتوا وجاء اخرون قبالك فلما ماتوا وجاء اخرون دب اليهم ابليس اللعين لعنة الله عليه فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. شوف التدرج ما قالش المين ما قالش الذين لأن العامل عنده علة للعمل. طبعا الصورة دي هنا ليه يبقى مش ما فيش بقى حتة إنه يعبدوا ولا ما يعبدوش ما عارف الحدود لكن ممكن يجي للتاني الجيل التاني بقى. قوله أن أنصبه هو بكسر الصاد أن أنصبه كسر الصاد المهملة أنصبه مش نصبوا نصبوا فهم قوله أنصابا جمع نصب والمراد به هنا الأصنام. احنا قلنا النصب اللي هو ايه لا النصب مش الصنم النصب هو كل مقام او مكان مرتفع او غير مرتفع مصور او غير مصور يجعل لتهابه النفوس وتقدم له القرابين ويعبد ده النصب. يبقى التمثال يخش في النصب لكن النصب ما يخش يعني ايه اعم من التمثال فهم. يبقى الصنم اخص من الايه من النصب من النصب والوثن لان الوثن هو كله مصور او غير مصور ما اتخذ ليعبد سواء كان على صورة او غير صورة لكن الصنم ما كان على صورة ما كان ايه ومنها وما ذبح على النصب. النصب دي مش شرط ان يكون ايه لانه يسموا النصب التذكاري يعمل لك حته عمود كده لك النصب التذكاري بتاع العمود بتاع الجندي المجهول. هو مش الجندي المجهول فين هو يعني رمز للموتى الذين لا يعرفون لهم اسم يعني يسموه نصب او نصب تذكاري للجامعه او نصب تذكاري لمثلا لجماعه كذا او او نصب التذكاري للفراعنه او هكذا. يبقى ايه يعني ده مش تمثال ولا لكن مقام مكان معين له مقام رفيع في النفوس تهابه كده كانت العرب طبعا تتخذ أماكن معينة تذبح عليها تظن فيها البركة أو تظن قبول ذبائحها عندها. قولوا أنصارا جمع نصب، والمراد هنا به الأصنام المصورة على صور. أولئك الصالحين الذين صبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، لكن الأوثان ما تسماش أصنام، لأن الوثن أعم من الصنم. يبقى إيه هو الوثن؟ كل ما اتخذ ليعبد. لا لا مش كل ما هو كده، كل ما اتخذ ليعبد من الحجر أو الشجر. ما تقدرش تسمي الرجل لو عبد من شيخ طريق أو غيره تسميش وثن، تسميه من الجمادات. ما تقدرش تسمي الملك لو عبد من دون الله من دون الله وثن، مش تسمي المسيح لو سميه، لكن ده بكل ما من الجمادات. فإن كان على هيئة صورة يبقى اسمه ايه؟ صنم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على ان الاصنام تسمى اوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله، سواء كان ذلك المعبود قبرا او مشهدا او صورة او غير ذلك. بس انت تزيد على كلمة من دون الله من الجمادات، من الجمادات. طبعا ممكن تكون صورة حي مش هو نفسه، يبقى جماد. يعني واحد صور واحد صورة او عمل له تمثال، ايوه كده دي صورة جماد، لكن هو نفسه ما يبقاش وثن. وان سمي يبقى مجازا، يعني ان سمي وثن يبقى مجازا. قوله حتى اذا هلك اولئك، اي الذين صوروا تلك الاصنام، قوله ونسي العلم. خد بالك شو بقى يبقى هنا الايه اللي هو شقيق الايه، شقيق ايه؟ شقيق الغلو. وهو نسي العلم اللي هو الجهل، شقيق الغلو. حتى إذا هلك أولئك اللي هو إيه؟ اللي هو الغلو. ونسي العلم اللي هو أخوه اللي هو الجهل. عشان كده بنقول دايما إن الغلو شقيق الإيه؟ الجهل وابن الهوى. شوف عيلة حلوة جدا، عيلة نسأل الله عليه وسلم ربنا يعافينا من الانتساب لهذه العائلة من الولد وأبيه وأخيه. قوله حتى إذا هلك أولئك، أي الذين صوروا تلك الأصنام، قوله ونسي العلم، ورواية البخاري وينسخ. وللكشمهيمي ونسخ العلم، وللكشمهيمي ونسخ العلم، أي درست أثار بذهاب العلماء. كل ده يدل هو بمعنى إيه؟ انعدام العلم يعني الجهل. وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. عشان كده كان المدخل ده خطير جدا في هذا السبب، لان دول بيقعوا في الشرك باسم ايه؟ باسم الاقبال على الدين. غير الشيوعي بيقع في الكفر باسم البعد عن الدين والاعراض عن الدين. يبقى ده سبب عظيم ممكن تخش فيه امم، لانه ايه؟ مرجو. ما دام هتكفر باسم الاقبال على الدين يبقى اذا الشيطان هيوقعك بالحاجة اللي انت بتحبها، والعياذ بالله. انت بتحب الدين هتكفر منه، مش هيكفرك بانك تعرض عنه وهكذا. نعوذ بالله من الحزن. قوله عبدت، لما قال لهم ابليس ان من كان قبلكم كانوا يعبدونه وبهم يسقون المطر، هو الذي زين لهم عباده الاصنام وامرهم بها. يعني لما قال لهم ان دول هم اللي بتحدث بهم المصالح والمنافع وينفع ويضر، حرك في نفسهم طلب ذلك النفع. ولذلك بنقول ان توحيد الربوبيه، توحيد الربوبيه اذا استقر في النفوس والقلوب لزم وقوع توحيد الالهيه. وعشان كده بنقول انه لا يمكن ان يكون هناك واحد عنده شركه في الالهيه ويتصور تحقيق توحيد الربوبيه في القلب. اقر بتوحيد الربوبيه ماشي، اعترف بتوحيد الربوبيه ماشي، قالوا بلسانه ماشي، من اللي خلق ربنا، من اللي بيرزق ربنا، لكن ما استقرش هذا الكلام في القلب. لأنه لو استقر هذا الكلام في القلب، القلب حيلزم الجارح أنه لا يتصور أن يسأل غير الله الرزق. فلما قبل الأبناء من الشياطين تصور أن أصحاب الصور بهم يمطروا وبهم يرزقوا، فإيه؟ عبدوهم بقى. يبقى الخلل وقع في الأول في الربوبية، ما وقعش في الإلهية. فلما حصل خلل في الربوبية نتج منه خلل في الايه؟ في الإلهية. مفهوم الكلام ومفهوم قوله عبدت لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها. يعني إبليس عليه لعنة الله هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها فصار هو معبودهم في الحقيقة لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الصور فعبدوه. كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان. يقول قائل وكيف عبادتهم هل يصلوا له؟ لا. يقول يأمرهم بالشرك فيشركوا ويأمرهم بالكفر فيكفروا ويأمرهم بعبادة غير الله فيعبدوا. يبقى هم عبدوا حتى أنهم لما طلب منهم أن يفعلوا ما هو كفر بربهم الذي هم عابدون له فعلوا. يبقى هم عبدوا مين؟ مدام فعلوا اللي فيه كفر بربهم واستجابة للشيطان يبقى عبدوا من؟ أعوذ بالله من الخزلان. لما أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقد يقول قائل إن الآية دي بتدل على إن اللي بيشرب سجاير وعمالين نقول له بطل سجاير ده بيعبد الشيطان. لحل لحيته عمالين نقول له احلق اطلق لحيتك وكذا وكذا ده اللي كذا يبقى عبد للشيطان. لا والحقيقة هذا ليس عبد للشيطان لكن متبع لخطوات الشيطان واتباع الخطوات قد يؤدي إلى العبادة. موضوع واضح؟ لكن ليس كل معصية عبادة للشيطان ولا تقول قول الخوارج وتفسد الدين بعض وضع. لكن لما يجعلك تكفر يبقى انت عبدته بقى لأنك فعلت ما يقتضي نفي الإيمان واخد بالك ووقوعه في حقه. والعياذ بالله. نعم نعم مثلها لما يتنضبط بمعنيه. نعم إن كل ليس من أطاع عالما في خطأ يكون قد اتخذه ربا لكن لا يكون اتخذه ربا إلا بضوابط معينة وده مبحث معمول أيضا في الدرس هنا. وهذا يفيد ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا سبحان الله العظيم أفلم تكونوا تعقلون. الآية دي لها علاقة بالإيه بقصة ابن عباس وغيرهم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. شوف بقى أمم وأصحاب ديانات حق انقلبت إلى باطل ملء الأرض كل دي بقى بالله مين. وشوف بقى مين اللي بيقول كثيرا الله تبارك وتعالى. يعني مش كثيرا دي بوصفك أنت لا انت لما تحصرهم بالقلم والورقة هتلاقيهم كتير جدا ومع ذلك هذا التكثير اللي يقع منك قليل بالنسبة لتكثير الله عز وجل. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ياسين 60-62. وهذا يفيد الحذر من الغلو وسائل الشرك وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا. ليه عاملين الصور دي؟ أشوق لنا لعبادة الله تذكرنا بالصالحين. أما بشوف أبويا بفتكر يا أخي الأيام الحلوة والأيام القديمة وبتاع. أما بقى الشيخ فوقي برضو مستحي برضو يعني أنا بحس بعيب. فده طبعا شوف ينزل أصحاب هذه التصاوير منزلة لا تنبغي إلا لله كأنه رقيب عليه حتى أنه يستحيه ويخافه بالإيه؟ بالغيب ولا يخشى ولا يخاف ولا يستحى منه بالغيب إلا الله سبحانه وتعالى. مش كده ولا إيه؟ فإن لم تكن تراه ده في حق من هذا؟ وحده في حق الله وحده. وإن كان القصد بها حسنا خد بالك انتبه للكلمة دي خلنا بيذكرنا بحتة طيبة جدا. لا تظنن أن النية الحسنة تشفع للعمل السيء. مقاصد مهما حسنت لا تجعل الحق إيه؟ باطلا. معذرة المقاصد مهما حسنت لا تجعل الباطل حق. نعم انا قلبتها. المقاصد مهما حسنت تعال واحد يعمل سوء يقولك انا والله كانت نيتي سيئة زي اللي يقف مع واحد ويقعد يحدث معاه وجوزي عمل وجوزي سوى وانت مالك وفيك ايه ومعلش صغيري وتضحك معه ويضحك معها وانت بنت كويسه يا ابني بنت حلوه شايف ذلك ليه وانت ذيك ايه وقصده يا راجل قصده خير قصده ينصح ها لا هو ما يعني قد يتكلم بهذا السوء وهو قصده فعلا خير لكن هذا الصنيع باطل ليه ان هو في دماغه انه ايه هذا الصنيع باطل فهو يقول لك والله انا قصدي خير انا ما عملتش كذا انا قصدي اعمل كذا وهتقيس على هذا في امور كثيره فلما يجي واحد يقول والله ده انا قصدي من الطواف بالقبر الشفاعه قصدي منها حب الصالحين قصدي منها مثل الجليس الصالح والجليس السوء احب الصالحين ولست منهم لعلي انال بقربهم شفاعه كل ده ما ايه ما يصححش ما يفعل لان الشرع اشترى شرطين الشرط الاول حسن المقصد اللي هو حسن النيه والشرط الثاني حسن العمل حسن الصنيع موافقه الشرع فلما الاول يفسد الثاني يفسد مش مهم الترتيب وهو موافقه الشرع او حسن الصنيع ده يعني ايه اما هو يجي يفعل شيء معين ويخالف فيه الشرع يبقى ده يعني ايه ايوه مهما حصلت دي نقطه لا بد ان تنتبه اليها جيدا وتفهم ان الامر مفهوم يا اخوانا ولا لا فهنا لما انت تتاكد اي فعل لازم تراقب فيه الامرين موافقه الشرع والنيه لانه قد يوافق الشرع ويرائي قد يوافق الشرع ويرجو ثناء الناس قد يوافق الشرع وغايته البعد عن مذمه الخلق قد يوافق الشرع وغايته ان ينال ما في يد الناس من عطاء يبقى فسد الشرط الايه الاول او قد يحسن النيه لكن الشرع يقول لك يا عم بس ربنا انا ربنا بيتقبل منه يعني نيتنا سليمه لا ده انت لابد انك امال الشرع نازل ليه يعني الشرع والرسل اللي قتلوا وضربوا وفعل به والصحابه اللي قاتلوا واهلكوا انفسهم في الدنيا من باب الحفاظ على الشريعه عشان تصلنا كل ده كان بما كانت المساله نيات بتبقى حصل وخلاص وما اللي انت عايزه لكن الشرائع اتت وحملت عشان تستقيم عليها الجوارح ويبقى دور الجوارح هي موافقه الشرع ودور القلوب اخلاص واحسان القصد وهذا يفيد الحذر من الغلو وسائل الشرك وان كان القصد بها حسنا فان الشيطان ادخل اولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والافراط في محبتهم خد بالك من كلمه الغلو في الصالحين والافراط في محبتهم يعني مش من باب محبه الصالحين الافراط او الغلو لان محبه الصالحين ده دين منضبط فانت لما تيجي تقول ان محبه الصالحين دون الشرك يبقى انت بتعك الدنيا انت بتبقى بتخرب الدنيا لكن تقول ان الافراط في محبه الصالحين الغلو في محبه الصالحين مفهوم لان محبه الصالحين دي بعض الايمان بيكون من شرط الايمان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول حب الانصار من الايمان وبغض الانصار من النفاق لا الافراط هنا معناه الزياده في المحبه بحيث ان هذه الزياده في المحبه بتدفع الى اتخاذ تصاوير وبتدفع الى جعلهم في مقامات هذه المقامات تصل بهم الى حد ان يعبدوهم بعدين لكن هو اللي خلاه حطه في موضع ضل بعدين جيل بعد جيل اللي هو الافراط لكن لو كانت المحبه دي المنضبطه هي النافعه عشان كده بنقول ان الايمان ايه هو نعم ضبط فلما تيجي تقول يبقى محبه الصالحين دي ايه دي واجبه وساعات بتبقى شرط في الايمان لما تجيش تقول محبه الصالحين تؤدي الى الشرك لا ده انت تقول الغلو مفهوم ما تجيش تقول اتباع الرسول او محبه الرسول تؤدي الى الشرك لا ده محبه الرسول دي شرط في الايمان لكن الغلو في محبه الرسول صلى الله عليه وسلم مفهوم ما تقولش محبه الصحابه تؤدي الى شرك لكن الغلو في محبه الصحابه وهكذا من باب الغلو في الصالحين والافراط في محبتهم كما قد وقع مثل ذلك في هذه الامه أظهر لهم الغلو والبدع في قلب تعظيم الصالحين ومحبته. الشيطان أظهر لهذه الأمة الغلو في البدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا اللي هم الجيل الجديد بقى الجيل اللي بعد اللي هو إيه اللي هو لا يعرف للعمل علة راح هم مخترعين علة. ما عظم أولئك ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله. هم اخترعوا لهم إلا من عنده قالوا آه يبقى هم ما عظموهمش إلا عشان إيه بيرجوا شفاعتهم من القيامة. فجات الآية هم بقى من عنده ما هو فهو قال آه عشان يبقى شفاعة. طبعا هيجي بعدهم بقى هيقول لك لا ده دول ما عظموهم إلا لأنهم هم دول اللي بيأكلوا شرهم يعني إيه ما كل واحد بيزقها. نعوذ بالله من الخزلان ونعوذ بالله من الردى ونعوذ بالله من سوء الخاتمة. أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما تقدم في باب الشفاعة. هذا النوع من الشفاعة هو الشفاعة الإيه الشفاعة المنفية الشفاعة الشركية مش كده الشفاعة الباطلة مش كده ده تطلب الشفاعة الشفاعة الحق تطلب من الله الشفاعة الباطلة تطلب من العبد كما تقدم آيات في الأثناء. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. شوف المرحلية يبقى القصة دي تستفيد منها الأمرين دول تستفيد منها كيف أن الغلو يقول بمن غال إلى الشرك وكيف أن الشيطان لعنه الله لا يأتي ابن آدم إلا بمرحلة تلو مرحلة وخطوة وخلوة خطوة من باب التزيين والاستدراج مفهوم؟ قول. وقال ابن القيم رحمه الله والإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية قال الحافظ السخاوي العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة مات سنة 51 و700 رحمه الله. قوله وقال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير. يعني عايز يقول ان ده ايه مش كلام ابن القيم هو نفسه يعني ابن القيم بيقول عن نفسه مش كلامه الا انه ذكر عقوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم وذلك من وسائل الشرك بل هو الشرك لان العكوف لله في المساجد عبادة فاذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة له. قوله ثم طال عليهم الامد فعبدوهم اي طال عليهم الزمان وسبب تلك العبادة الموصل إليها وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعكوف على قبورهم بمعنى كلام مقيم يعني ونصب صورهم في مجالسهم فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى. فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك وكفروا بعبادة تلك الصور واتخذوهم شفعاء وهذا أول شرك حدث في الأرض. هذا أول شرك حدث في الأرض شرك الوسطاء. قال قرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم. قبلك بالكلام علة معينة بيصورها لهم الشيطان أو يتهيئوه ويعبد الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم. خد بالك احنا دايما بنقول اهو ان اللي بيعمل عنده العلة يجي اللي بعد منه هو اللي يخترع علة للعمل. جهلوا مرادهم فوسوس لهم الشيطان ان اسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها يخترع لهم علة غير علة العامل. وبعدين تجيب علة تختلف عند الثالث وبعدين عند الرابع لحد ما يصل بهم الى المراد اللي هو ايه الشرك اللي هو عبادة هذه التصاوير او التماثيل او هذه الايه النصب او ما شابه. يبقى لا المسألة تمشي مرحلية ولا مرة واحدة؟ مرحلية. طب هو زادوا ايه في المرحلية دي؟ زادوا حاجتين الجهل والغلو. اه طبعا مدرس ومن ده أسود الفساد كله أساس فساد الديني كله. قال القرطبي وإنما صوروا أوائلهم وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة فاجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. قال ابن القيم رحمه الله وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور، تفهم الكلام ده كويس، ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين. يبقى الأول يخليهم يبنوا البناء أو يقيموا التصوير بإيه؟ بدعوة إن هذا من حب الصالحين، وحب الصالحين بر مبلول أهو مش غلو، يعني هو يفهمهم إن ده من مقتضيات حب الصالحين. انت دايما لما بتيجي مساله معينه بتعزم على عملها تبقى دايما متصور ان ده امر من الايمان او امر من الدين او من مقتضيات امر من امور الدين، انكر منكر مثلا، بر، صله، احسان، قطيعه، مش عارف. المهم سواء كان العمل ده صح او غلط لكن انت بتعزم عليه وتقدم عليه من باب هو كده وده دين ولازم اعمل كده وده الحق ودي السنه وهكذا. فهو بياتيهم ويزينهم هذا من باب الدين بقى، حب الصالحين ايه؟ بالدين والولاء والبراء، ولازم يكون ولاءك لأهل الخير والبر والدين والإيمان. فأنت ليه ما تقومش عليه عكر؟ مش أحسن الناس الجاهلين بيقوموا تماثيل وصور في مدار التحرير وفي حاجة دي انت عمل له وهكذا. يبقى ايه يشعروا ان ده اقامة ده الأول خالص، ان البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وان الدعاء عندها مستجاب، إن أماكن دي طهرة، أماكن دي مباركة، مش في أماكن مباركة في الأرض خصها الله بفضل دي منها. مش معنى الكعبة عندها الدعاء مستجاب، مش معنى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مش معنى هذه برضو أماكن طيبة مش دي صفية صالحين. انت عارف ليه الكعبة كذا؟ لأن كان دي مقام إبراهيم، وليه عارف النبي؟ عشان تكون فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فدول الذين اتبعوه وكذب. طبعا هو بيستغل إيه هنا؟ غلو والجهل، يزكي الغلو بسبب الجهل. لما دوك لو فاهم هيقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زي عمر بن الخطاب يجي يلاقي الناس الشيطان زق ده على الشجره وزق ده على انه يروح يصلي في مسجد بعيد في الطور ويصلي ده، قال له من الشجره اطلع وانت راح تصلي فين؟ بدعه بعده اتبعتموه. ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان خاطر يعني حتى لو كان بينهى عن امر فيه بر، لكنه مع انه بر في ذاته الا انه ذريعه للغلو. فهو ما نهاهمش عن منكرات لكن نهاهم عن امور صحيحه، لكن كانت علته في نهي انها ذريعه لمصيبه. ولذلك يروى ان عمر بن الخطاب في احد الفتوحات وجدوا رجلا يسمى دانيال النبي، ووجدوا بجوار رأسه ووجدوه ميتا على سريره وجثته لم يصبها شيء وعلى رأسه مصحف. فقالوا هو نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين أو كذا أو عبد صالح، اختلفوا فيه. ممكن يكون قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون بعده، فلو كان بعده يبقى صالح، ولو كان قبله ممكن يكون نبي. فأي والأجساد الأنبياء لا تبلى. فالمهم لما اختلف في أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحفر 40 قبرا في نواحي مختلفة ويدفن بليل ولا يعلم أمر دفنه في 41. قال حتى يعمي أمره على العوام فلا يعبد بعده. أحسن يقول لك ده لك الرجل ده بقى صالح بجد، فيجي يجيب من الأجيال يعمل عليه مولد سيدنا دانيال. فطبعا هو شوف ذكر هذا الكلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الموسوم بإغاثة الله فان، وأن الدعاء عندها مستجاب ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها. يعني أول إيه؟ يبني ابني بس يبني، بعد شوية ادعي هناك، ادعي ربنا بقى، مش دي لا شرك ولا بتاع، بل يدعي الله سبحانه وتعالى بس هناك ليه؟ هناك مستجاب. بعد شوية ادعي بيها بحق فلان وبجاه فلان، ادعي ربنا بس الحق ده راجل طيب وليه مقام وليه خاطر وليه شفاعة. فإن شاء فإن شأن الله أعظم والإقسام بها على الله، أو الإقسام على الله بها، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه طبعا. فإذا تقرر ذلك عندهم بلعوها. ما هو إبليس هو اللي معلم الحكام بتوع الزمان دول، أعوذ بالله من الشيطان الخزلان، كل ما يعملوا منكر معين لو ناس بلعوه وخلاص تقرر عندهم روح منتقمين لإيه؟ للي بعده. كانوش ابدا يتجرأ واحد من ولا ايام عبد الناصر حتى ايام الشيوعيين الكح، مش حد يقدر يستهزئ بالنقاب ولا باللحيه ولا ولا بالدين ولا ما تنوهم يعملوا واحده وبعدين على وجه شديد وبتخف كده، واحد يكتب نكته زي صلاح جاهين ده كده ويقعد يجي 30 10 5 سنين ما حدش يكتب حاجه، في واحد تاني يطلع كتاب صغير لغايه ما يبلعوها يروح تطلع اللي بعدها، الى ان وصل الحال الى انهم يكتبون كل يوم وجميع الجرائد إلا من رحم الله في السب في الإسلام والمسلمين. إسلام نفسه اللي هو خصائصه التي لا يختلف عليها عاقل، حتى النصراني عارف ما من الإسلام، ذا الخمار مثلا، مش النقاء، الخمار، زي مثلا الاختلاط بين الرجل والمرأة، زي الصلاة والصيام وهكذا. فإيه ليه؟ لأنه بقت المسألة مبلوعة مفيش حد وهكذا. فيشوف برد نفس القبل نفس المنهج، لأن المعلم واحد، أستاذهم إبليس والعياذ بالله لعنة الله عليه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته. ولما اتبلعت الأمور اللي قبل كده يبقى سهل بقى أنه إيه؟ يدعى هو بقى. ما هي أصلا كونك تنتقل من مجرد تبني القبر لأنك تدعوه هو صعبة، لكن الانتقال اللهم إني أسألك بحق فلان، الانتقال منها لاني اللهم اني يا فلان اسالك، دي ايه؟ مرحله بسيطه خط رفيع، فما ينطفكش السلم وهكذا. ومشوار الالف ميل يبدا بايه؟ بخطوه، وعايز الخطوه دي، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولا، طب ليه؟ بنهي هو، بعدين شوف كمان يعلم بعد النهي، مع انه النهي كفاية، النهي من الله حقنا كفاية، لكن بعد كده يعلم فتضل فتفرق بكم عن سبيله. يعني الاول لا معناها تبقى تكفي صح؟ يعني لو قال لا تتبعوا السبل بس تكفي، لكن فتفرق بكم فبقى من باب النهي ومن باب بيان الإلة. شوف عشان يفهم انك انت النواهي دي ما هياش إلا لصالحك، إلا لاستقامتك، إلا لصلاحك في الدنيا والآخرة. لأن يعني الخطوة على غير الصراط، شوار الألف ميل ده بخطوة، خلاص هيوصل بك للنهاية. فتلاقي نفسك مقذوف في جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. فإذا تقرر ذلك عندهم، نقلهم منه إلى دعائه وعبادته، وسؤاله الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والسطور. ويطاف به ويستلم، يستلم زي الحجر الأسود كده أول ما يخش، أما حاجة من يسلم على سيده فلان ويقبل زي الحجر الأسود بالضبط، ويحج إليه ويذبح عنده. نتامية ذكر قال حتى أن منهم من صنف كتبا وتصانيف في الحج إلى هذه القبور، وماذا يفعل إذا دخل، وأركان هذا الحج، يعني جعل كتب مثلا الحج الى قبر الجيلاني والحج الى قبر كذا في سوريا، وتدخل تعمل ازاي ومن اني باب وبرجلك الهين وتشقلب ازاي وتعمل، المهم ان كل اركانه جعلوا له حج، وصحيح كلام مش نكت، يعني جعلوا له دقوس ونسك، وزي ما انت عندك مناسك الحج والعمره هو برضه عنده مناسك الزيارة والقبور ومشاهد. شو بقى ده؟ يعني جعلوها لقربات وجعلوا لها طقوس، طبعا كل واحد يخش اللخبط وبيخش كده يعك يزور بطريقة اللخبطة، غير بقى واحد تاني دارس وبقى، ففي واحد جاهل بس وفي واحد جاهل ابن جاهل وفي واحد ده الله عافية والسلام. نعود بدم الخزلان عزاؤنا أمام رمعني أحد بعيني. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادك. شوفوا بالك من انتقالات واتخاذه عيدا ومن سكن، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم، أنفع من التوحيد. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من الدين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا معلوم الدين بالضرورة إن عبادة القبر، عبادة القبر، زيارة القبر، عبادة القبر، ودعاء الناس إلى عبادته ودعائه، وجعل القبر عيدا ومنسك يتقرب به، يتقرب إليه ويعبد من دون الله. من المعلوم من الدين بالضرورة إن هذا إيه؟ كفر وخلافة. ترى كله وكان جانا خلاف ليه؟ لأن من أول كلمة بناء القبور لحد الشرك، يعني لأن كل الأعمال دي مش كلها كفر أو شرك، منها ما هو مخالفة ومنها ما هو بدعة ومنها ما هو مثلا شرك أصغر ومنها ما هو شرك أكبر. مفهومه ده مش محل تفصيل أحكام، لكن أنا أقول يعني إن هو العبارة دي لهذا الموضع، يعني أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجديد التوحيد، من تجريد التوحيد، مش بالري، مش هي معمولة عندكم بالدال، لكن هي أصلا تجريد. تعرفين يعني تجريد التوحيد؟ شرحناها 1050 مرة. نعم تصفيته من وتنقيته. جرب لما تقول واحد جربتك من مالك، يعني ايه؟ خليتك منها وخلصتك منها وصفيتك منها، اخذتها منك. فجرب تجريد التوحيد يعني تنقيته وتصفيته من شوائب الشرك ومن شوائب الابتداع، بحيث لا يتصور ان يكون مع الله معبود. نعم لا تجريد، انا عارف ان مكتوب عندكم بالدال، لا هي تجريد، لا ما يقتضيش ايه، هو توحيد لا يجدد، التوحيد لا يجدد ولا يقدم. التوحيد اللي دعا عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو نفس التوحيد اللي دعا عليه. وكلمة التجريد دي موجودة في كتب كلها، دايما تجد تجريد التوحيد ولا يعبد الا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه. اقبلك من التسلسل عبد القيم، ده كلام نفيس والله مهم، اقرؤوه مرة واثنين وثلاثة. الكتاب اللي بيتاخد من الدرس وترمي هناك في البيت ما تعرفش مكانه غير يوم ما تيجي الثلاثة تتأخر بسببه، فين تأخرت ليه؟ كنت بدور على فتح المجيد، فتح ما تعرفش بيرميه فين، ما تعرفش بيرميه فين، يوم هو بيجي الدرس يفتحه بعد كده ما تعرفش الكتاب بيترمي فين. لا مره يلاقيه مثلا مع كاوتش العربيه، مره ما يلاقيهوش، مره يلاقيه في الدكانة، مره ما ايه، ما اعرفش عنه حاجه. المهم ان هو يا لامل اهو اقرا الكلام ده اللي انا بقوله ده، والله انت لازم تقراه مرات ومرات. اللهم بلغ. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى من نهي، لأن من نهى من ذلك فقد تلقص أهل هذه الرتب العالية. نعم نعم، يعني إيه؟ ينقلهم إلى معاداة أهل التوحيد، معاداة أهل التوحيد اللي هي مراتب، وحطهم من منزلتهم عن منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. كل الذين يتنقصون عبادة القبور يبقى دول مالهم؟ زي ما يقول لك كده، تعرف دول مين؟ دول وهابية. وهابية يعني ايه؟ يعني عالم أضل من الضلال بعيد عنك، دول دمهم حلال، لأن دول الدين الصحيح اللي هو عبادة القبور بينفوه، لا يحبون النبي ولا يحبون الصحابة ولا يحبون الصالحين. لو واحد وصف بدول يبقى فعلا دمه حلال، فهو بيتربى على هذا المعنى، لان حب الصالحين عنده يعني ايه؟ حتى مش عبادتهم، من اول القبور والبقاء عندها والصلاة عندها والدعاء ربنا عندها لحد عبادتهم نفسه، كل واحد بيحب على طريقته بقى. حتى حب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، يعني هم بيغتاظوا جدا من الناس اللي في السعودية لما بينقوهم على انهم يلبوسوا والحديد والحشو بتاع، لأنهم يحرموهم من إقامة الطقوس. فالوهابية والصوفية بيصدوا عن سبيل دين الصوفية، لأنهم بيقيموا النسك، عايزين يروحوا يقيموا النسك عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبيصدوهم عن إقامة النسك، لأن قد تكون مثلا من أركان الإيمان مسح الحديد، لحس النحاس، ما تعرفش.